سلام على أشرف الأنبياء المرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم، أي ذكر ما لا يجوز منه وذمه وتحريمه، وما ورد من الوعيد فيه وذكر ما يجوز. قال شيخ الإسلام: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية كالمطر والربيع والمحل وغير ذلك. وقال: السحر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وذلك أن علم النجوم الذي هو من السحر نوعان: علمي وهو الاستدلال بحركات النجوم على الحوادث، وعملي وهو الذي يقولون فيه أنه تأثير القوى السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية كالطلاسم ونحوها. انت بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انت كلام تيمية، يعني كشف الظنون متأخر للمؤلف التركي هذا حاجي خليفة، كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون. نعم، ماذا قال خليفة هذا؟ وفي كشف الظنون هو علم يعرف به الاستدلال على حوادث علم الكون والفساد بالتشكلات الفلكية، وهي أوضاع الأفلاك والكواكب كالمقارنة والتثليث والتسديس والتربيع إلى غير ذلك، وينقسم إلى حسابيات وطبيعيات ووهميات. هذا كله من علوم السحر. فالمقصود والله أعلم أن التنجيم علاقته بباب التوحيد علاقة وثيقة، لأنه نوع من الشرك كما سيأتينا، ونوع من السحر أيضا. والتنجيم ابن تيمية قسمه قسمين: علمي وعملي. فقال: العلمي هو الاستدلال بالحركات على الحوادث، حركات النجوم، فيقولون في طالع كذا، وفي مثل ما كانت أهل الجاهلية لما رأوا الرمي بالشهب قال: ماذا كنتم تقولون عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموها؟ قالوا: نقول الليلة يولد عظيم أو يموت عظيم. استدلوا بحركة في السماء مثلا الرمي بالشهب على أشياء في الأرض، قالوا: اعتقادنا أن الليلة سيولد شخص عظيم أو يموت شخص عظيم. مثلا الكسوف أو الخسوف يعتقدون أنه لموت أحد أو لحياته. اقتران بعض النجوم، نسبة السعادة والنحس إليها، زحل يسمونه كوكب النحس إذا جاء، والزهرة أو كوكب آخر كوكب السعد ونحو ذلك. والناس أيضا مثل ما قلنا في التطير، الناس اللي لهم علاقة بهذا العلم لا يكادون يسلمون من ربطه بالأشياء الأرضية. والعملي قال هو الذي يقولون فيه أنه تأثير القوة السماوية في القوة المنفعلة الأرضية كالطلاسم ونحوها. هناك تقسيم آخر سيذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وهو أن ثلاث أقسام النجوم. القسم الأول وهو أخبثها ما كانت تفعله الصابئة الأولى اللي هم قوم إبراهيم عليه السلام، من عبادة النجوم أصلا، واعتقاد أنها هي الآلهة وهي المدبرة الكون. ولذلك إبراهيم أراد أن يفضح تناقضهم، فلما رأى الكوكب بازغا قال: هذا ربي كما تقولون. فلما أفل رب ويأفل ماذا يفعل الرعية؟ قال: لا أحب الآفلين. لما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي على كلامك. لما أفل قال: إن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين. لما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، هذا أكبر الكواكب. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء ما تشركون. المقصود أن النوع الأول هو ما تفعله الصابئة الأولى الحرانية اللي هم قوم إبراهيم عليه السلام، عبدة الكواكب والنجوم ومن ورثهم من الصابئة الآخرين. وابن تيمية من أهل حران أصلا، هو وأهل حران وهي منطقة في أعلى الجزيرة الفراتية مشهورة بالنجوم والصابئة والأفلاك ومعابد الشمس ومعابد القمر. هذا نوع من العلاقة بالنجوم. النوع الثاني ما يسمى بعلم التأثير، وشرح ابن خلدون في المقدمة شرح طويل، وهو علم يأخذون كما قال هنا حاجي خليفة التسديس والتربيع والاقتران والافتراق والنجوم، يتعلمون علم ويقولون أن هذا العلم يؤثر في أن هذه الحركات السماوية الأفلاك تؤثر في الحوادث الأرضية، فيستدلون بالحركات التي في السماء على أحداث في الأرض: سيحصل كذا، سيموت كذا، ستنهار الدولة الفلانية، وهو منجم. هذا يسمى منجم، يسمى علم التأثير. النوع الثالث يسمونه علم التسيير. التسيير يعني أيضا ينظرون في الأشياء التي فوق ويستدلون بها على أشياء تحت، مثل القبلة، اتجاه الرياح، اتجاه كذا، أوقات الزراعة، أوقات المطر، أوقات كذا، وهذا أيضا فيه تقسيم سيأتي، وهذا كله لا علاقة بمسألة التوحيد. إما الكفر الأكبر مثل اعتقاد أن الآلهة هي الشمس والقمر كما قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ولكن واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فيوجد أمم من الأرض تسجد للشمس والقمر إلى يوم من الحاضر، وتسجد الكواكب وتعتقد اعتقاد عميق في الكواكب، بل لا تكاد أمة في الأرض إلا وهم لهم علوم في مسألة الكواكب هذه. نعم. وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع، كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وظهور الحر والبرد وتغير الأشعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنهم يدركون معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، ويدعون أن لها تأثيرا في السفليات وأنها تجري على قضايا موجباتها، وهذا منهم تحكما على الغيب وتعاطي لعلم قد استأثر الله به لا يعلمه سواه. اللي هو علم الغيب استأثر الله به لا يعلمه سواه، عندهم علوم باطلة أخذوها من الأوائل من اليونان والإغريق والحرانيين والصابئة، ويقولون أنها يعلمون بها الحوادث الأرضية. لكن مجيء المطر على قسمين: إن كان قد تشكل وخرج من حيز الظن إلى حيز الوجود بمعنى رأوا السحر، مثل ما المرأة يظهر فيها علامات الحمل، هذا لم يعد من علم الغيب، ولذلك هم يقولون نتوقع أن الليلة ستمطر المنطقة الفلانية، ويرى الناس أن التوقع يحصل لأن هذا أمر انتقل إلى أن أصبح حس مشاهد. وأما إذا تكلموا عن شيء لم يظهر آثار حسه في الوجود، وإنما يقولون بعد أسبوع بعد أسبوعين بعد شهر ستهب الرياح الفلانية وستمطر الأرض الفلانية، فهذا ليس لهم وليس من مجالهم، من الخمس التي لا يعلمها إلا الله وينزل الغيث سبحانه وتعالى. نعم. وقال الشارح: علم التنجيم على ثلاثة أقسام، أحدها القول بأن الكواكب فاعلة مختارة وأن الحوادث مركبة على تأثيرها، وهذا كفر بالإجماع. والثاني الاستدلال على الحوادث بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها فلا شك في تحريمه، وتقدم أنه من الشرك، وإن قالوا أن ذلك بتقدير الله ومشيئته فإن ذلك من علم الغيب الذي استأثر الله به وينبغي أن يقطع بكفره. والثالث ما ذكر المصنف في تعلم المنازل للتسيير لا للتأثير. إذن النوع الأول هو فعل الصابئة الحرانية وأمثاله، يعتقدون أن الكواكب فاعلة ومختارة وأنها تضر وتنفع، وهذا ما في شك في أن الكفر الأكبر. الثاني هو الذي سيأتي في الحديث: مطرنا بنوء كذا. الأول وش التقدير؟ الأول وش تقديرهم؟ بنوء كذا. نعم، يعني إنه اللي أثر. إيه؟ قد يكون أحد معانيها أنه إيه؟ النوع الأول يقولون أمطرنا النجم الفلاني هو اللي رزقنا. النوع الثاني يقول مطرنا بنوء كذا، يعني بسببه. بسبب. نعم. النوع الثالث اللي هو التسيير، اللي قالوا مطرنا في نوء كذا، وسيأتي القسم. حتى الثاني كفر كما سيأتي. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء. قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، أي زينا السماء الدنيا منكم التي هي أدنى سماء إليكم من غيرها بمصابيح، جمع مصباح وهو السراج، عبر بها عن الكواكب ونكرها للتعظيم، أي بمصابيح عظيمة ليست كمصابيحكم التي تعرفونها، ورجوما للشياطين. قال تعالى: وجعلناها رجوما للشياطين، أي جعلنا المصابيح رجوما، جمع رجم، سمي به ما يرجم به أي يرمى، والمراد بالشياطين مسترق السمع كما تقدم. وروى ابن مردوية عن ابن مسعود مرفوعا: أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وزينها بمصابيح النجوم، وجعلها رجوما للشياطين، وحفظها من كل شيطان رجيم. وعلامات وعلامات يهتدى بها، أي دلالات على الجهات والبلدان ونحو ذلك. يهتدى بها بصيغة المجهول، أي يهتدي بها الناس في ذلك. قال تعالى: والذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر لا في علم الغيب كما يزعمه المنجمون. وتقدم وجه بطلان زعمهم وأنه لا حقيقة له، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه. هذا كلام قتادة. نعم، خلق الله، يقول قتادة لأن تقطيع المتن يضيع أحيانا. قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء رقم واحد، ورجوما للشياطين رقم اثنين، وعلامات يهتدى بها رقم ثلاثة. كلها موجودة في القرآن، كل الثلاثة هذه موجودة في القرآن، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه. قال الشارح: أي فمن زعم فيها غير ما ذكر الله في كتابه من هذه الثلاث فقط، فادعى بها علم الغيب بأن زعم أن فيها سعدا ونحسا ونحو ذلك، فقد أخطأ حيث زعم شيئا ما أنزل الله به من سلطان، وأضاع نصيبه حظه من الدين ومن كل خير. قال قتادة: وتكلف ما علم له به انتهى. ما لا علم له به انتهى، أي وأشغل نفسه بما يضره ولا ينفعه، ولا سبيل له إليه، وليس مأمورا به. وهذا الأثر أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا كما قال المصنف رحمه الله، وأخرجه أيضا عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والخطيب وغيرهم. ولفظه: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين. فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا. ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدميم. وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب؟ ولو أن أحدا علم الغيب علمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء انتهى. هذا الأثر بطوله أثر عظيم، الطول هذا يفسر الاختصار اللي في المتن. وهذا يرد على أهل الأبراج، يقول قتادة: ولا عمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدميم. فهم يضحكون على الناس بالتنجيم هذا، يقولون: إذا ولدت في برج العذراء سيكون كذا، وإذا ولدت وأهل برج العذراء كذا، وأهل برج كذا كذا. هذا كله دجل على الناس. نعم. ولا حديث في ذم التنجيم والتحذير منه كثيرة، منها قوله: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وقوله: مما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم. رواه عبد بن حميد من وجهين محتجا به من طرق ونحوه عند ابن عساكر وأبي يعلى وابن عدي والخطيب وحسن السيوطي وغير ذلك مما هو معلوم، وأصله في الكتاب والسنة كثير، وأجمع عليه السلف والأئمة. وقول قتادة رحمه الله يدل على أن علم التنجيم هذا قد حدث في عصره، فأوجب له إنكاره على من اعتقده. لا شك أنه قبل عصر قتادة، بعد من أيام الإغريق والصابئة الأولى، من أيام إبراهيم عليه السلام، والعلم هذا موجود، العلم الباطل. فأوجب له إنكاره على من اعتقده وتعلق به. وهذا العلم مما ينافي التوحيد ويوقع في الشرك، لأنه ينسب الحوادث إلى غير من أحدثها، وهو الله تعالى بمشيئته وإرادته، كما قال تعالى: هل من خالق غير الله؟ وقال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وكره قتادة تعلم منازل القمر، وقال في المتن: وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه. هذا سد الذرائع دائما، شد ذراعي خير، لأن الإنسان اللي بيبدأ يقول أنا بتعلم العيافة، عيافة العرب، أو بتعلم النجوم، أو بتعلم كذا، حتى إذا تعلم الشيء المباح في الغالب ما يقتصر عليه، يستهويه الشيطان حتى يدخل في الشيء المحرم. فلذلك يقول قتادة يكره تعلم منازل القمر. نعم. قال الشارح: فسلك مسلك قتادة سدا للباب وحسم، سدا للباب وحسما للمادة. من هو اللي سلك مسلك قتادة؟ سفيان بن عيينة. المتن يقول: كره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه. فالذي سلك مسلك قتادة هو سفيان بن عيينة. نعم. لئلا يتوصل إلى الممنوع. وهذا القسم من علم النجوم هو تعلم منازل الشمس والقمر للاستدلال بذلك على القبلة وأوقات الصلوات والفصول. وإذا كان هذا كراهة بعض السلف لعلم التسيير، فكيف بعلم التأثير؟ علم التأثير لا شك فيه ولا خلاف فيه، لكن بعض السلف كره علم التسيير، كره الاستغراق في النظر في النجوم والكواكب ونحو ذلك، يقول إن هذه ستؤدي به إلى شر. ولكن الأشياء التي يعني الناس تواطوا عليها مثل معرفة القبلة ومعرفة الطريق ومعرفة أوقات الزراعة، هذا كما سيأتي نرخص فيها أحمد وإسحاق، وإن محمول نهي سفيان وقتادة على الكراهة وسد الذريعة. والمقصود من هذا أن يحذر اللي يدخل في هذا الباب، فإنه قلما رجل دخل في هذا الباب واكتفى بالحد المسموح. نعم. قال الخطابي: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به وتعلم به جهة القبلة، فإنه غير داخل فيما نهي عنه، وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئا بأكثر من أن الظل ما دام متناقصا في الشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي، وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي، وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة، إلا أن أصل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوه من آلات من الآلات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته. وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها كواكب رصد أهل الخبرة من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها، مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهدها حال الغيبة عنها، فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم، إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم. انتهى. ألف هاء كلام الخطابي. هذا كل كلام الخطابي، يعني فيه جزء من العلم هذا جائز والناس محتاجين إليه، أهل الصيد في البحر وأهل الصيد في البر وأهل الزراعات وأهل السير في الطرق والقبلة، كلهم محتاجين لهذا العلم، وهذا علم من علم الله. قال تعالى: وعلاماته بالنجم هم يهتدون. الاهتداء قد يكون في ظلمات البر والبحر، قد يكون الاهتداء لأوقات الزراعة وغيرها. ومثل ما تقدم عندنا في باب البيوع، إذا طلعت الثريا ارتفعت العاهات من الثمار، وكان زيد بن ثابت لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا، فهذا علم سبب جعله الله سبحانه وتعالى، أن طلوع الثريا يدل على ارتفاع العاهات عن الثمار. من العجائب التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن الشيخ محمد بن قاسم ابن المؤلف لما ترجم للشيخ بن إبراهيم في أول فتاوى الشيخ بن إبراهيم، ذكر أشياء جيدة وهو من أحسن من ترجم له، لكن الشاهد فيه أنه يقول فيه أمر عجيب عند الشيخ بن إبراهيم مع أنه أعمى من صغر، يقول: ما تسأل عن الساعة في أي وقت بالليل أو نهار إلا يقول الساعة كذا ولا يخطئ. سبحان الله العظيم، مع أنه أعمى فيقول الساعة كذا، الآن الساعة 6:45 وكانوا على التوقيت الغروبي، فما تسأله سبحان الله العظيم ما تسأل عن الساعة وهو أعمى إلا قال لك. ما كانوا يلبسون ساعات ولا يعرفون، لكن عنده في ذهنه ملكة يتابع الساعات من أولها، الساعة الأولى الثانية نصفها ربعها ثلثها، فهذا عجب، الله يعطي من يشاء. وذكروا هذا الآن حتى يوجد بعض الأشخاص هكذا، هو بالأمس أو قبل أمس ذكروا في وسائل الإعلام رجل أعرابي الصمان هكذا طريقته، إنه لا يقرأ ولا يكتب، لكن سأله كم الساعة ويخبرك هو. نعم. وقال في المتن: ذكره حرب عنهما، أي عن قتاده بن عيينة، وحرب إسماعيل بن خلف الحنظلي الإمام الحافظ أبو محمد الكرماني الفقيه من جلة أصحاب أحمد، روى عنه وعن إسحاق بن المديني وغيرهم، وله كتاب المسائل التي سأل عنها أحمد وغيره، مات سنة 280 للهجرة. المسائل، كتاب المسائل هذا يقول أنه من أجل كتب الحنابلة، مسائل حرب الكرماني، وهو في مجلدين، لكن ما وجد منه إلا قطع، والآن حقق في الجامعة الإسلامية وسيطبع هذين اليومين ويخرج إن شاء الله، لكن ما أدري هو كامل أو غير كامل. وقد خرج من قطعة كبيرة قبل سنوات، وفيها شيء في المعتقد مثل عقيدة حرب هذه العظيمة اللي يسمها القول بالمذهب، وهذه العقيدة من أحسن ما كتب السلف في كتب في باب العقائد، ومنها شاف الفقه. فحرب ذكر هذا عن قتاده و